صرت معود عالفرقة ما بترجى حدا يضل ولا بحترق عملقة ولا بتعزم لما فل صرت معود عالفرقة ما بترجى حدا يضل ولا بحترق عملقة ولا بتعزم لما فل خلاص أخذت القرار يعني هاي وصلنا مستمعينا لبرنامجنا لو كنت مكاني وصار وقت اسمعكم وتسمعوني على 213-215 وعبر أثير الإذاعة الأحلى والأقوى إذاعة أمواج FM يعني هاي واختصار يلي بده يبقى كده واللي بده لو كنت مكان اليوم بيحكي عن موضوع السفر والغربة. لو كنت أمام مفترق طرق طريق يأخذك لمكان مجهول بعيد عن الأمان والسعادة والحب والناس والعائلة والدفء والحنان، ولكن يعطيك الكثير من المال. طريق آخر يعطيك الحب والسعادة والرضا والعائلة والدفء وقليل من المال. شو بتختار؟ هل يا ترى بتختار الطريق الأول أو الثاني؟ خلونا نتشارك مستمعينا على 213-215 وعلى هوا أمواج FM. من إيدين الحبيتن واللي عطيتن من روحي ما يردوا يلي عطيتن صرت معود عجروحي من إيدين الحبيتن واللي عطيتن من روحي ما يردوا يلي عطيتن. كثير منشوف مستمعينا في ناس ممكن تسافر حتى تشتغل أي شغل ببلد آخر بالوقت اللي ممكن تلاقي شغل مقبول ببلدها، ولكن مع هيك بتفضل إنها تسافر لأنه برستيج الحياة بيدفع للهروب. الله يلعن بي الغرب مش تزود بحالي مرة ومرمرتي قلبي وسرقت مني الغالي إلا منسافر سنتين ومنرجع عالضيعة ضاع العمر وبعد حسين ما خلص هالبايعة ويلي ويلي ويلي الله يعين العند وعيلة عايش عالشمعة مهموم عم يتحمم بالكيلة كمان في كثير أشخاص بيفتكروا أن النجاح مرهون بالسفر، لأن الأشخاص المحوطين فيهم غير مقدرين للعبقرية اللي بيمتلكوها، وأن السفر ممكن يحقق هذا التقدير والاحترام، ونسيانين أن النجاح نجاح والناجح ناجح في كل مكان وزمان. ويله ويله ويله نسيني عذابي سفر شبك وبرجع شاي ترتاح شوية برجع مبلاي الحبايب شو صعب يا خاية. أما الأشخاص اللي بيحكوا عن السفر وكأنه مجرد إنك سافرت فرح تهديك السماء كيس بابا نويل وتمطر عليك مصاري هيك بدون تعب وبدون جهد، ورح تكون مرتاح كيف بسيان حياتك نعيم وكل رفاهية، وأبدا أبدا ما رح تتحول لآلة. وعلى 213-215 بدنا نقول ألو. يسعد أوقاتك يا سراب. ألو مرحبا. يسعد أوقاتك. أوقاتك يا رب. كيفك؟ تمام. كيف نهارك؟ ماشي الحال. كل عام وأنت بخير سراب. وأنت بألف خير نعاد عليك يا رب. إن شاء الله السنة تكون حلوة على الجميع. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. قليلي شو رأيك اليوم معنا سراب؟ رأيي انه السفر تعفني او بتضلي لا اكيد بسافر، بس بسافر مو لحتى انه اشتغل وعيش انه بعيد عن اهلي. ممكن سافر بسبب انه كفي درسي او اوصل لشي بدي اياه وارجع. يعني ما بك انه بسبب انه عايش هونيك برفاهية كل عمري وبعد عن الناس. اكيد كثير من الناس بيقولوا نحن رح نسافر مدة صغيرة من الزمن ونبني حالنا ونرجع على مكاننا، يعني على بلدنا على وطننا. بتلاقي انه الزمن مضى واستقروا، ما عاد عرفوا يرجعوا، يعني خلص قالوا هونيك عشنا خلص، يعني بنينا واسسنا وما عاد فكروا ورجعوا. كثير بنشوف من هدول الناس. صح مضبوط هذا الحكي، بس لما بدهم يرجعوا لما حدا منهم بيرجع لهون كثير بنحس بالندم كمان. بتحسي بندمهم، يعني في كذا حدا انا بعرفه شخصي بهذا الموضوع سافر كثير، ضل 20 سنة، لما رجع لهون كان كثير ندمان. ندمان على الحياة اللي ضيعها برا بلده، برا اهله، برا ناسه. ورجع لهون، هون بحس حاله الواحد عايش بين اهله وبين ناسه. بين أهله أمه أبوه أخواته. هلا ما فينا ننكر انه هي كمان في ضيقه شوي، انه بجوز الواحد ما عم يعرف ياسس لحاله او يفتح مشروع، يعني يشق طريقه، ولكن بدها القصه شويه تعب شويه مجهود وكله بيتظبط. ما في شيء بيجي بدون تعب. تماما. ما في شيء بيجي حتى رفاهيه ولا حتى تماما. ولكن في لحظات دفى لا يمكن انك تشوفيها بالغربه، لا يمكن انك تشوفيها. طبعا اكيد. لهيك اذا نعرض علي انا انه سافر بسبب الحياة الحلوة اللي بدي اشوفها برجع، ما بتمني سافر ابدا، حتى لو كنت عايشة هون بجو كتير عادي وبسيط. فلا اكيد الواحد بيختار انه اهله، حتى لو تعب هون زيادة شوي وحرم حاله شوي من اشياء، صح هي انه هيحصلها بعدين. الاهم انه الانسان يمضي وقته يكون مبسوط ومقتنع بحياته. تمام. كل شيء بيجي مع الايام. صحيح. اكيد الواحد بتعب واشتغل على حاله ما بيخسر شيء ابدا. صحيح. انا بحس بطعمة النجاح. صحيح. صحيح. بدي اتشكرك سراب على مشاركتك معنا، يسعد اوقاتك، نعاد عليك كل شيء حلو. ميرسي جدا. باي باي. طلت وصاب نصيبي وعدنا بشهر سبعة نهرب سوا غريبي يا حبيب وينك تسلم لي عينك وفي فرق بيني وبينك الله الله أكيد مستمعينا أنه كلنا منحلم بتحسين الوضع المالي، وكثير مننا أكيد خطر ببالهم فكرة السفر بلحظة انزعاج أو ألم أو يأس أو حاجة أو حتى سوء تقدير. لكن الأهم أنه نبقى وعيانين لمحبتنا لهي الأرض اللي عطت وربت وزرعت، هاي الأرض اللي فيها ناسنا وأهلنا، ذكرياتنا، ضحكاتنا، حتى دمعاتنا، فيها خلقنا وربينا، نحن اللي منعمرها ومنعطيها حتى تعطينا. وعلى 213-215 بدي أقول ألو، يسعد أوقاتك يا مايا. يسعد أوقاتك هنا. يسعد أوقاتك، كيف نهارك؟ تمام وأنتك؟ تمام، نشكر الله، ينعاد عليك بكل حب يا مايا. وينعاد عليك أنت كمان. كيف استقبالك للسنة الجديدة؟ والله إن شاء الله تكون أحسن من 2018 وتكون سنة خير على البلد كلياتها. إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله اللي يسمع منك. مايا عم نحكي عن السفر، قوليلي بتسافري إذا إجاكي عرض مغري ماديا وبتتركي المكان أو لا؟ هلا أنا بشوف إنه السفر شيء كتير كتير كتير حلو. يعني مثل إنه الواحد عم يروح من عالم لعالم تاني، بس كتير صعب الواحد يبعد عن أهله ومحبينه. يعني تشوف إنه يكون بين أهله ومحبينه والسعادة اللي رح يحس بكل تفصيل صغير معهم، يعني هو أثمن من أي مغريات تانية يعني برا البلد أو هيك. صحيح، كثير ناس بتطلع معي لحتى تجمع شوية مصاري بيقولوا لك بنرجع، أول شيء ما بيرجعوا، شغلة تانية بينسوا حالهم بيتحولوا لآلة، آلة تنتج لتسعد بجوز لحواليها بمكان آخر بغربة إذا بدنا نقول. صح، بس كمان يعني هلا ممكن الواحد يلاقي حلول بديلة، يعني حتى لو ما كانت بنفس المستوى، يعني ما كانت بنفس مستوى الأجر أو بنفس المستوى المادي، بس فيه يلاقي حلول بديلة. يعني هذا المبلغ الزهيد اللي يمكن ياخده هون رح يعيش فيه حياة بين أهله أحلى بكتير من الحياة رح يعيشها برا لحاله، يعني بمبلغ كبير. صحيح، أصعب شيء معي أنه يمضى الوقت ويطلع الإنسان وراه ويقول أدي راح من عمري وقت وأنا لحالي، وأنا يعني شوي تاني بحس حاله أني أنا أهلي شو عملت، أنا عايش ببلد غير بلدي بعادات التقاليد بناس بمفهوم. يعني أصعب شيء أنك اليوم بدك تجي، بجوز في ناس كتير تقطع مراحل وتتعلم اللغة وتتعلم، ولكن بيبقى في شيء بالمربى صعب تلاقيه برا. صح؟ أكيد. صح، معناها أنت ما بتسافري يا مايا؟ هلا إذا سافرت أكيد رح أرجع. يعني إذا يلا إن شاء الله يا رب، بتمنى لك حياة حلوة يا مايا، وحتى لو فكرت تسافري بس يعني البلد حاجتنا حلو، الإنسان حتى لو طلع ولكن يكون الهدف الأول هو أنه يرجع، أو إذا بده يعمر أو يأسس أي شيء فهو من باب أولى، هو من محل اللي خلق لازم يرجع يرد الجميل. تماما تماما، يرد الجميل، كلمة كتير حلوة يا مايا. يسعد أوقاتك، بتمنى لك نهار حلو وخليك على السمع معنا. ميرسي كثير على المواضيع الحلوة كتير اللي كل مرة بتقدمي لنا هي. ميرسي مايا، ميرسي حبيبتي، خليك على السمع، باي باي. لا لا تغيبي يا شمس ولا قلبي، انت عمري انت نصيبي انت في دربي. لا لا لا لا لا لا تغيبي يا شمس ولا قلبي، انت عمري انت نصيبي انت في دربي. بتسرقني من عالم هم وحزني، بس في شغلة بتقتلني زي بعد غريبي. من دونك أنا نفسي اقشع حدا بعيني، بتضيق الدنيا علي وقت اللي بتغيبي. لا لا لا لا لا لا لا تغيبي يا شمس ولا قلبي، انت عمري انت نصيبي وانت جيت قلبي. لا على 213-215 بدي أقول ألو، يسعد أوقاتك يا لبانا. يسعد أوقاتك، صباح خير. يسعد أوقاتك، كيفك لبانا؟ الحمد لله تمام. شمسك عالية اليوم، نايمة كتير. والسعادة وكل إذاعتنا الحلوة. حبيبتي تسلمين، إن شاء الله ينعاد بالخير على الجميع يا رب، سنة حلوة تكون على الكل إن شاء الله يا رب، أمين. لبانا عم تسمعينا؟ شو رأيك بموضوعنا لليوم؟ سافري أو لا؟ هلا انا بحبذ انه الواحد يسافر سياحه اكثر. يعني العيشه برا قد ما كانت حلوه وقد ما كانت تسليه والعالم بتفكرها انه رياضه وكيس، بس انه بضل واحد هيك مشتاق لاهله ولعائلته ولجو اللي هو متربى عليه، فيطلع سياحه ويرجع. هلا هي السياحه لا تعتبر سفر غربه، يعني السياحه انت عارفاني رايحه لمده محدوده، بتحددي الزمان والمكان. ولكن عم نحكي لبانا اليوم في كتير ناس يمكن بيشوفوا انه التقدير الذاتي لإلهم اكبر بكتير اذا بيطلعوا بيسافروا برا بيشتغلوا برا. في ناس بترفض تشتغل هون شغل معقول، وبتطلع لبرا بتلاقيها عم تشتغل اي شغل بترفضه تماما، يعني بالبلد بيكون صحيح لا احلى من هالشغل مليون مرة، ولكن مع هذا وكله بتقول لك ما حدا بيعرفني. مضبوط أكيد. هلا هون للأسف عنا ما فيها الفرص كتيرة، وهيك أكيد في أكثر فرص وأكثر بيعطوا قيمة للواحد أيا كان مجاله. بس حتى لو أنا بحبس أن الواحد يضل في بلده، هلأ مو غلط يعني، في عالم كتير عم تطلع تدرس تشتغل تأمن حالة، مثلا تشتغل كم سنة تقوي حالة بمجال معين وترجع على البلد تستثمر هاي الطاقة وهاي الشيء اللي عمله هناك وتستثمره ببلده. هلأ قالت صديقتنا مايا من شوي أنه ياريت يكون في رد جميل، حلوة كتير، حبيت الجملة. يعني حلو الواحد مهما تغرب مهما راح وسافر وعمل يرجع يرد نوع من هذا الجميل للأرض اللي عاش فيها ربي فيها كبر فيها وتعلم فيها. تماما، هو هون الفكرة انه ده الواحد يعني مثل ما قالت تمام انه رد جميل، انه حلو الواحد يرجع يقدم شيء لبلده يعطيه شيء اللي هي عطته اياه في هالسنين. طيب ماشي، بدي اتشكرك على مشاركتك معنا يا لبانا، يسعد اوقاتك بكل حب، خليكي على السمع. باي باي. كثير مستمعينا مثل ما ذكرت صديقتنا مايا، فعلا جملة حلوة، ويعني خليني حتى لو كررتها، قالت حلو رد الجميل، حلو فعلا مهما ابتعدنا أو سافرنا يكون في رد جميل للمكان اللي خلقنا فيه وتعلمنا فيه وكبرنا فيه وعطانا كثير من الدفى والحنان والأمان. يعني حلو مهما الإنسان تغرب ما ينسى هدول النقاط الحساسة والمهمة كثير. وعلى 213-215 بدي أقول ألو، يسعد أوقاتك يا ميس. يسعد أوقاتك رنا، كيفك حبيبتي؟ كيفك أنت؟ شو تمام، نشكر الله. نعم أنت بخير، نعاد عليكم، نعاد عليكم بكل الخير والحب يا رب. معلك يا ميس، بتضلوا متألقين هيك دايما يا رب. شكرا لك ميس، نعاد عليك أنت كمان وعلى كل محبينك. إن شاء الله الوضع كله على الناس كلها على البلد بألف خير ومحبة يا رب. ميس، شو رأيك بموضوعنا لليوم؟ عم نحكي عن السفر. والله موضوع كان حلو، بس يعني أنا بالنسبة إلي هيك كان عندي رأي فيه ويمكن تغير شوي. يعني هلأ نحن بعد هالأيام الصعبة اللي عم نعيشها، هلأ أنا بطبع بحب السفر كتير. تمام، بحب يعني السياحة أو الغربة؟ لا، بحب السياحة. الروح يعني بروح شوف اتعلم، يعني بحسه للسفر بيعطينا شخصية تانية تماما، بيثقل شخصيتنا تماما، شيء حلو. مع انه انا ما صح لي اذا لحد الان حقق هيدا الحلم يعني. بس الفكرة صارت انه نحن هلا هالفترة عم نعيش ايام كتير صعبة، يعني موضوع الغربة فيني قلك عم نحس فيه نحن وهون بوطننا يعني للأسف. بحسي طبعا هي اكيد يمكن هي حالي، الحمد لله ان شاء الله بكون هي حالي بلشت تزول وبلشت وصلنا على نهاية. ولكن فترة من الفترات كنت أنا مع أنه الإنسان يطلع، إنه صارت فرصة السفر يطلع يأسس حياته ويشتغل ميس. بس ما فينا ننسى يا ميس، بس اسمحي لي، ما فينا ننسى أنه نحن بحرب، يعني هاي الحرب طبيعي نحس بغربة كتير كبيرة، بس الأحلى منه أنه نحن برغم من هاي حرب كونية رجعنا لتمينا ورجعنا وقفنا. تماما، أنا هلا بدي أوصلك في أنه نحن مرينا بحالة صرنا أنه نتمنى هيك، ولكن لما بيجي الموضوع تفكري فيه بطريقة جدية بتحسي حالك لا يمكن فيك تنسلخي أنت عن هذا الواقع، عن هذا المكان اللي أنت عايشة فيه. يعني الموضوع الأرض ما أنا بس أرض أنه أنا خلقت وعشت فيها، يعني في أحاسيس وفي ذكريات وفي انتماء للأشخاص وللأماكن وللأرض. ف فأنا بحس إنه حتى لو أنا صارت لي فرصة هلا يعني هاي الفكرة بدي أوصلها إنه أنا إذا بصير لي فرصة إنه إيه بطلع بروح، ولكن لا يمكن فيني أفكر إنه أطلع للأبد إني ما أرجع لهون. بس كتار يا ميس قالوا أنا ما رح أطلع للأبد بس طلعوا خلاص ما أرجع. هلا ما قلت يعني الفكرة صارت إنه طب يا ميس لمين بدنا نترك البلد؟ أنا معك أنا معك إنه هي ظروف صعبة. ظروف صعبة والقصة يعني ما أنها سهلة، يعني اليوم كتير ناس بجوز عم تسمعني تفكرني عم بحكي من فضة، بس لمين بدنا نترك البلد؟ لقلنا بلدنا هاي بلدنا اللي منحب ربينا فيها. كلامك 100% لهيك عم قلك أنا بمر في فترة من الفترات لأنه نحنا كنا مخلوقين إيه كنت أنا مع أنه اللي صح له يطلع يطلع. هلأ بحس أنه نحنا نوعا ما أنه الحمد لله اللي يعني اللي في ناس إسه ظلت عندها هاي الأماني للأرض وللوطن إنه واستمرهم، في ناس كتير بعرفها كانت الفرص السفر عندها متاحة جدا وبأفضل الظروف صحيح. بأفضل الظروف يعني، ومع هيك تخلوا عنا وفضلوا إني أعيش بمستوى أقل هون. أنا بنبسط لما بسألهم ندمانين بيقولوا لي لا، هلا أنا لأنه ما جربت يعني ما انحطيت بالموقف عرفت كيف أنا يمكن بحكي من فضل أني ما انحطيت بالموقف، بس أنا شفت ناس انحطوا بالموقف صحيح. ناس من أول لحظة من أول فرصة تركوا ساقوا وراحوا ندموا لأنه كانوا فكرين أنه هون تعب وهون يتعب نفس الشيء، بس لما الواحد بتعب بين أهله وأحبابه بيضل الأمور غير، بيضل يعني مثل ما ذكرت من شوي أنه الواحد شو ما كان بيرضى بالأقل بين يكون بين أحبابه صحيح. مشكلتي أنا أنه أنا ما فيني بعد عن الناس اللي بحبهم عرفتي كيف، فأنا هيك عم أرضي وعم أرضي. هاي ثروة كمان يا ميس، يعني للناس اللي بتفهم الناس المحبة يعني أنا بحب الأمان، هاي ثروة لحد الآن بحب أطلع بحب السفر بحب أتغرب بحب روح، بس ما فيني إلغي إنه روح للأبد أطلع من هون للأبد. لا أنت بتحب يكون تتنوري يعني بكل الحضارات والثقافات تماما. أنا جربت الغربة على نطاق ضيق جدا يعني ضمن البلد كيف، وعشت في فترة خارج المحافظة هيك، رغم إني كنت أحب إنه ما نحس، بس مع هيك بيضل عندك حنين للمربى غالي تماما صحيح تماماً صحيح يعني. يسعد أوقاتك يا ميس، أوقاتك يا رب، شكرا لمشاركتك معنا. شكرا رب يروحوا بس حتى يرجعوا بعدين. قالت صديقتنا معايا من شوي يكون عندهم يعني مهما ابتعد الشخص يكون عنده رد جميل لهي الأرض. تمام. حلوة الجملة جدا. يسعد أوقاتك يا ميس، إن شاء الله أيامك كلها حلوة والقادم أجمل إن شاء الله. إن شاء الله. خليك على السماع معنا. أوكي. باي باي. بتختار تروح وحده اللي حطه بجسمي هو وبس بيمحيها، قطع لي قلبي صوتك انت وشاي توتر عليك، غمرني غمرك كل قوتك وخلي عظامي توجع حبيب القلب شي لحظة عيونك شوف النظر شو صار لما بخونك رمت حبيب القلب. يا ترى مستمعينا شو بيبقى من طعم الحياة لو حصل الإنسان على كل شيء بيريده بمكان لا ينتمي إليه ولا لعاداته ولا لتقاليده ولا لناسه، وصار يحس وكأنه آلة موديل سنتا تنتج الكثير، تنتج طاقة زائدة إذا بدنا نقول حتى ترضي الآخرين. أطلع لي قلبي 213-215 بدي أقول ألو. يسعد أوقاتك يا علي. صباح الورد. يسعد أوقاتك. كيفك؟ الحمد لله. لا وأنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. كيف السنة الجديدة معك؟ والله الحلو كثير كثير. إن شاء الله بداية حلوة نبلش. إن شاء الله يا رب كل أيامك حلوة يا علي. علي عم نحكي بي عمرك يا علي؟ 20. يعني بالشباب. أيوه. تفكر بالسفر يا علي أو لا؟ اي والله يعني كتير بحب سافر برا ويعني حابين بس نخلص الجامعة افضل يعني احسن. ليش افضل يا علي؟ ليش ما بتضل هون وبتأسس هون وبتعمل يعني بتسوق طريقك بالبلد؟ ليش بدك تسافر؟ عشان المصاري؟ لا طبعا عشان المصاري بس انه الحلو الوحي بحب السياحة كتير فهيك. هلا في فرق بين اني انا بحب السياحة بحب روح دور العالم ولكن اختار زمان ومكان لسفرتي وارجع. هيدا السياحة محدودة الزمان والمكان. عم نحكي عن السفر والغربة. في كتير ناس بتصر لفرصة عمل مصاري كتير فبتسافر وبتقضي حياتها برا وبتتحول لآلة. ايه وانا بدرس هون وبخلص فرعي هون وبطلع بشتغل في برا يعني اتنين سوا. كيف يا علي؟ يعني انت اليوم يعني بلدك عم تعلمك وتكبرك مشان تحملك شهادة مشان تروح تفيد فيها ناس تانيين، يعني تروح تفيد فيها بلد تانية. ايه وين المشكلة؟ ما بصير يعني. لا طبعا ما بصير. نحن عم نحكي اليوم نوع ما بد الجميل والوفا انه نحن البلد اللي عم علمتنا وكبرتنا ويعني عطتنا كل الدفء والامان والحنان انه نحن يعني نرد جميله انه نحن نبقى فيها نتمسك فيها نعمر فيها. انا معك انك انت لو حبيت تسافر يعني تغير جو تتعرف على حضارات ثقافات الثانيه ولكن انه يكون في رجعه يعني ترجع على البلد. ما هو هون إذا نرجع فبصير موضوع تاني يعني مثلا بس نخلص جامعة أي شاب بس يخلص جامعة فبدي يروح على عسكرية فلهيك نحن هون ما لنا مستقبل فهي الفكرة بس. لا لا علي ما بصير نحكي هيك. كيف ما لنا مستقبل؟ بالعكس هيدا الوطن نحن بدنا نحميه وندافع عنه. نحن لولا النسور الموجودين وحامينا ما كنا اليوم لنكون ونحكي وناخد ونعطي بالموضوع. هلا أنا بقدر إنه يعني انت بأول عمرك يعني يمكن انه بتشوف انه طريقك كثير طويلة ولكن حتى لو كان فيها شوك فهي اكيد اكيد بتكون حلوة يا علي. صدق الايام الجاي حلوة. ايه والله. يلا خلص ان شاء الله الايام الجاي بتحمل لك كثير شيء حلو يا علي. خليك متفائل ان شاء الله. يلا ان شاء الله بشوفك باهم مكان. خليك على السماء. باي باي. Yeah. مستمعينا، كثير من الناس اللي بتسافر بتعيش حياتها بالغربة على مخزون الصور اللي شافتها للناس اللي بتحبها ببلدها، وبتفتح أرشيف للذاكرة إمشان تعيد وتسمع أصوات الناس الحلوة، حتى أصغر تفصيل من الأصوات اللي كانت تنزعج منها ببلدها وهي موجودة فيها. لما بتسافر بتبقى بتتذكرها بحنين وابتسامة بتملى الشفايف. عالم 213-215 بدي أقول ألو. يسعد أوقاتك يا نصر. ألو، رجعت تصل فينا يا نصر، قطع الاتصال. الو الو الو، يسعد اوقاتك يا نصر. يسعد اوقاتك يا رب. كيفك؟ كيف نهارك؟ الحمد لله تمام. كيف نعاد عليك بالخير يا رب. وعليك يا رب واهلك. تسلمي. هلا نصر. نصر قدي عمرك؟ شو بتدرس؟ شو بتعمل؟ انا عمري 18، عم ادرس هندسه قوى ميكانيكيه. حلو حلو، كثير بالتوفيق يا نصر. نصر لو صح لك فرصه عمل بس خرجت من الجامعه، فيها مصاري كثير ولكن فيها يعني اقل رضا، اقل الناس ما معك ناس بتعرفهم، مكان مجهول، بتسافر او بتبقى بالبلد بفرصه عمل اقل بالمصاري ولكن حواليك الناس اللي بتحبها وبتحبهم؟ هلا هي اول شيء اكيد انه واحد يكون موجود ببيئه هو بيعرف شو هي وبيعرف العالم الموجوده فيها، اكيد هذا الشيء حلو. بس يعني هذا السؤال اذا بتقليني اياه قبل قبل سنتين او ثلاثه بقول لك ايه فورا. بس هلا اكيد يعني كلياتنا عم نطلع، يعني عم نطلع شو عم يصير، انه كل شيء عم يصير للقدام، انه عم نحس رح يصير كل شيء احسن وفي تطور وفي تقدم. يعني ان شاء الله كلنا يعني امنين خير بالفتره الجايه. فانه إذا تسأليني هلا السؤال هلا بهاللحظة بقول لك لا ما بتسافر. لا حلو. هلا ما في حدا وما مرق عليه وقت يعني دقيقة إنه يفكر بإني أنا بدي أروح منه؟ ممكن يكون خوف، ممكن يكون سوء تقدير، ممكن يكون ألم بقولك أنا بدي سافر، ولكن يعني الجواب الحقيقي لما تنبش بأعماق الشخص، يا هل ترى لما بتحط القصة عن جد هو بيسافر أو لا؟ هلا كيف إنه هلا هي انا بوجهه نظري انا لا اكيد ما فيني سافر، لانه انا بالنسبه انا لي انا وحيد لاهلي، ف لا ما بسافر انا. حلو. ليه شو اللي بيربطك بالمكان يا مصر؟ غير اهلك؟ رفقاتي انه العالم اللي حوالي كلهم يعني وقفوا معي من انا وصغير، يعني في عالم من مكان عمري انا سنتين لهلا وهن معي. ما فيني اتركهم هيك بالثانيه، ما صعب. حلو نصر، في كتير شباب بتحب تسافر انه بدها تجمع مصاري وتبني حالها وتاسس حالها، وهذا ما غلط، بس في كتير الغلط انه هن بيطلعوا وما بقى بيعرفوا يعودوا ويرجعوا. صح صح، لانه بتكون عايش هون ب ضيقة كتير، بيطلع لبرا بشوف انه فرجت عليه انه للأحسن، بيقول لك انه لا ما بقى بدي ارجع، ليش حتى ارجع. بس لا، هل احنا كشباب احنا هلا متفائلين بالخير لقدام، انه بعد 3-4 سنين احنا نتخرج، احنا متفائلين كتير انه بلدنا رح تطلع ورح رح يصير في اعادة اعمار ورح يصير في شركات واكيد رح نتوظف هون، و يعني املنا كبير كثير نحن. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله البلد بدها تعمر يا نصر بوجود امثالك فيها متمسكين فيها. بدي اقول لك يسعد اوقاتك، ان شاء الله القادم اجمل وايامك الجاي تكون كثير حلوه. تسلمي يا رب، يسعد اوقاتك اوقات محبينك يا رب. خليك على السمع يا نصر. اوكي، باي باي. باي. املي بعيد مطرح من مكتفي، مش هم يكون طابق من مؤمن، مشتاق اشوفك لكن لكن لكن على 213-215. بدي أقول ألو يا نبيل، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم يا رب، وينعاد عليكم بالسنة الجديدة، إن شاء الله تكون سنة خير إن شاء الله يا رب على الجميع يا نبيل، تكون سنة خير ومحبة وصفا وسلام على الجميع، وأهم شيء أمنا سوريا اللي هي حاضنتنا لنا كلنا. أكيد أكيد، نحن حاليا إن شاء الله سوريا عم يعني رح ترجع أحسن من أيام دمها إن شاء الله يا رب. كلنا ثقة، كلنا ثقة. نبيل بتسافر أو بتبقى بالمكان؟ والله ما بحب السفر نهائيا. ليش نبي؟ شو بيربطك؟ بيربطني والله يعني أكثر من شغلي، أولا بحب البلد، بحب مدينتي، بحب يعني روابط أسرية موجودة هون مرة لاقيها برا يعني. صحيح، بس في فترة من الفترات يعني الإنسان بيكون عنده هاجس سفر تحسين أموره بعمر، يعني أنا هي صابتني الحالي بعمر العشرينات، حاليا ما بطلع غير سياحة. حلو نبيل، ما بتلاحظ انه كثير من الشباب بيحكوا عن السفر وكأنه مجرد هن طلعوا عن الحدود فرح تنزل من السماء كيس بابا نويل ورح المصاري يجمعوها يعني وكأنه هدايا يعني. هو هون المشكلة، يعني العالم فكرة انه برا بلده المصاري بالشوارع او الحياة الكويسة، هن يعني معروفة الانسان بده يتعب على حاله ويسعى سواء ببلده او برا بلده ليمشي الحال. صحيح. وبعدين انا من نوع الابكاف الغربي بفرقني ما ارجع. صح، كثير ناس نبيل طلعوا عبنا يرجعوا ما رجعوا، يعني انا الحالي صار معي يعني بعائلتنا يعني اكثر من شخص ما عاد رجع. يعني صار عندي مثل خوف هالموضوع. هو الفكرة يمكن بيصير في القصة ضمان وأمان، يعني أول ما بيطلع هو بيضيع، حكما أي شخص بده يطلع يتغرب هو رح يضيع بالفترة الأولى، فما بين أساس تماما ما بين أساس حاله هيك وصار في عنده فترة الأمان والضمان وارتاح، بيرجع بعدين بده يرجع بده يحس حاله بده يضيع من أول وجديد. لهيك من الأول الواحد يكون حاطط في باله أني أنا رح روح مدة هالقدة بدي أرجع، وإلا خلص راحت الفكرة. ألا هون المشكلة، يعني محل مثل بيقولوا محل ما بترزى بتلزى، يعني عمليا في عالم عم تروح تتأقلم مع اليوم عن يوم، عم ينسوا الوضع، عم يتأقلموا مع الوضع الجديد، عم يضلوا سنوات بيرجعوا مثل بيقولوا بخريف العمر. يعني أنا هي الشغلة بخاف منها. أنا شو تعمل حياة من بعدها يا نبيل؟ شو تعمل؟ أنا بشوف بلدنا ما في أجمل منها، يعني حتى يعني الجوار بالرغم من إنه يمكن نحنا بنشترك بكتير عادات وتقاليد، ولكن بشوف إنه نحنا هون يعني لوحة لا يمكن لأي فنان يرسم مثلها عن جد عن جد. أنا ما رأي أخليك من شغلي، أنا نص العائلة من لبنان. أنا على لبنان ما برضى أنزل. تعلقت حبيت سوريا، ربيت ولدت هون وربيت هون بلدي. صح صح صح، يقول لك يسعد اوقاتك يا نبيل، ان شاء الله ايامك الجاي احلى واحلى. شكرا لك صديق الاذاعه، خليك على السمع معنا. يلا اوكي، باي باي. الله معك. الفين مره صعب يا فا، الفين مره انكرت احبابها. مستمعينا، شوبنهاور فيلسوف التشاؤم قال ما في شيء بالحياة إيجابي، كل شيء سلبي، حتى الإيجابية الوحيدة إذا كانت هي الألم، لأنه الألم هو يعني غياب السعادة. مع الوقت شوبنهاور وهو بعمر الشيخوخة وهو بالغربة حب بنت صغيرة وبقي يبكي مثل الطفل كل عمره على العمر اللي ضيعه بالرفض والعناد وهو بالغربة. لو كنت مكاني لليوم انتهى مستمعينا، ان شاء الله ناخذ ارائكم وبتسمعونا وبنسمعكم بحلقات جايه ان شاء الله يا رب. لو كنت مكاني انتهى، خليكن على السمع لنكمل المشوار. تنساني معقول وينك ما عم تحكيني، عيون المد عشق بجنون مش من حقها تكون عيون، ما تتركني لحالي انا بهواك، بعدك ما بسمع ما بشوف ولا بقدر هجي الحروف، يمكن بنسى حالي وما بنسى، عيون المد عشق بجنون مش من حقها تكون عيون، حالي انا بهواك، بعدك ما بسمع ما بشوف ولا بقدر هجي لحروف، يمكن بنسى حالي وما بنسى، ساعة يا حبيبي خدني قلوب قلبي من الهوى مجروح، اللي فيه يكفيني، شو اللي غير قلبك فوق انت بتنساني معقول بدي احكي ما عم فكر الا فيك بدي شوفك حدي يا حبيبي.